يكون حمده أكثر، فروعية في ذلك المشاكل. وهذه التعليلات قد تكون عليلة في الواقع، لكن التعليل الحقيقي هو النص. النص النص. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما فرق مؤثر، لكن ليس كل شيء نعلم. نعم. قلنا ويتبون في خارج المسجد. نعم. طيب، يقول: وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني إذن الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره، ولوجب عليه أن يتيمم. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يعني قول الزهري، هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: هل أن تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء ما لم يتنجس على هذا الظاهر. ولكنه رحمه الله قال: وفي النفس منه شيء، في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء، فماذا يصنع؟ يقول: يتوضأ ويتيمم، فيجمع بين طهارتين. يتوضأ لأن لا يقال الماء موجود، ويتيمم لأن لا يقال هذا الماء نجس فلا أرفع الحدث. ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام، وهي حقيقة: لا يمكن أن يوجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا، فإما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر. يقول بعض العلماء: إذا كان عندك 19 أثواب واحد منها نجس، 9 منها نجسة واحد طاهر، 9 نجسة واحد طاهر، كم تصلي؟ تصلي كم؟ 10 مرات. كل ثوب تصلي به صلاة فتصلي 10، وإذا كان 50؟ لا، إذا كان 50 اللي عندك واحد طاهر وتسعود بين نجس، 50 صلاة. هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة. تحر أي الثياب أو لا فصل به، إذا لم يكن عندك شيء قرينة صل بما شئت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسع. ولا نقول صل عاريا لأنك قادر على السفر. نعم. طيب، فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس بنجس، وإنسان يتوضأ به، لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيه فيه؟ أنه لا يتوضأ به، وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماء طهورا. لو أمرنا بإذا أصاب الكلب نشيء أمرنا أن نغسل. لو أمرنا إيه؟ لا، نحن أغسلنا الكلب. نعم. الصيد. نعم. صارت طيرة. نعم. سقط عليه بعض ركاب الكلب. نعم. لعاب. وقد أمرت بغسل. تغسل 7 مرات تحتها بالتراب. طيب. أي نعم. طيب. يعني ما أصابه فم الكلب، مو كل الطير، ما أصابه فمه. ولكن إذا قلت إن إن إن التراب يؤثر على اللحم ويفسده، قلنا لك صابون، استعمل الصابون. نعم. البر التراب واجد في البر. حط الصابون. ترى اغسل التراب ثم اغسل بعد ذلك نظف بالماء.